انت غادي كبرت كبيرة الحلم ملي تمعالت يقلق ما سنزالي تكونوا في اسلاميا وكونوا في قدايا ادي قدا ادي قتي دي بدي مشور تسيسو يسو معهم دوشيس ونجي مسترسو اما غادي قدا تزالي تدزو دي ريح اما غين صلاح اما غير مطمئن لا يمريح مصحة دي وده ما سنزالي ادي قتي المقلق يتبربس يتمعالت تونجي مسوت لي ديني وني الدليل باللي ازديق حدو ديغو لفقه ديغو لفهم حقيقة الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه وجعلت قرة عيني في الصلاة مي الظل من غميلة الظل ترست ونجمتس وهو شأن كل مؤمن إلى يوم القيامة. وكذلك سوى لك أنا أسنت الله في صلاتنا قضية اللباس أصمر غنزل سيس أول شيء الحمد لله الجود نغجينا نغض اكتسير حاطرة سيرة حسنة أي دبتا نزل سيس مرادي من للن ماذا بك ديما اسم ورنزلي تتعدن دي ملالا بتا تفيد اكل اسم ورنزلي دي ملال ماذا بك بتا تفيد اسم ورنزلي انفسني اسم عدن دي ملال هامي. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا باللون الابيض باللباس الابيض فقال عليكم بالابيض البسوه احياءكم وكفنوا فيه موتاكم او كما جاء في الحديث شيء اسمار املال بتا يبين نسبه يسجلوا سخدي بين ازديري بتا يسكنجست بين. وكذلك اتش صورة حسنة لهذا المؤمن. وكذلك في قضية لباس دائما أنتوا لها أيها المسلمون لقضية الإسبال أصوات نسمونا زقو تشعبين إلا من العلماء إلا وسينا باللي أصمار وبتا يوطى زقو تشعبين لا صلاة لصاحبها ونيت زالة يسمونا زقو تشعبين سواء نصرى وإنك تشبرت نشغل زلت العلماء لن شددا في هذه القضية. إذا أنتوا لهذا وحدي ماذا بكديما يسمونا أتكون نولين زن تشعبين. وكذلك ننتبه اتزلت السروال الفرنسيس السروال الزرار وهوني مسلما تسمان السروال فرنسيس نسبة الى فرنسا نسبة الى النصارى نسوما وهوني مسلما شين بطيقين حد اتزل السروال الفرنسيس لا صلاة له. اولا تشبه بغير المسلمين وكذلك يشخص عورة الانسان وخاصة بطيقين السروال مصير ننتبه لهذه القضية. وكذلك سواني أسنت الله في قضية اللباس دائما انكشاف العورة في الصلاة سعسع البعض أديب ليت زالة فتنكشف عورته في الصلاة لسبب أو لآخر وغالبا ميل بندم إرعى زالة من مي ليت زالة سسراول سبت بلا سراول توني أسنت الله هذا وحدي أبدا ومدابي كم شوية ليتسهل في هذه القضية ديما اسمارا زالة تشبرت سراول نزلت وتعليني قشرة خلاف إلا وسي سمرا نزلت تقيم سيسني تفق سيسني خدم سيسن ماذا بيك هو سمرا نزلت تقيم محترمين أتنتبه الوقت نزلت أتنتقن تشتي مطمئن بعد أن تتطهرت وبعد أن استعددت للصلاة أتقني سمرا نزلت وكلك اطمئنان إن شاء الله. وكذلك سيواني غسنت له بعد قضية اللباس إلى يكون لباس ساتر شيء ماشي نغ القضية نزل تثبت بلا وصراول في الغالب يتوقع ليش انكشاف العورة ولا يفهم من هذا الكلام إلى غيبة تيقن حد يتورقب وليت لك تزل يدوحدك أكيد تزل يدوحدك ولا حد وش يرقب فانكشفت عورتك في الصلاة يزم تستر عورتك وتعيد صلاة استعود نزل يتني إلا اللهم إلا بتيقن حد إلى يقونشن ممكن الشخص غير تشبرت نغي تشلف الصراولي ويسمع شركة سلوتي ويمغل تجد النيت وني الكل يوم وني الديمة في هذه الحالة بتي الزلغي تشبرت تشبرت ويزم تكون فيها مواصفات. أولا يزم تكون يديك شبرت النكب وكذلك تكون يديك شبرت إلى شفافة وكذلك تكون يديك شبرت إلى تولي يغلب الجنة وكذلك يزم عاد إريس إصلح مستور مشك مي حد يركع في الصلاة فلا تنكشف عورتهم. وكذلك من بعض الملاحظات دائما في الصلاة في قضية حركة الصلاة من ملك أن نتزلى الرسول صلى الله عليه وسلم سيسلم تزلت لذلك الرجل والحديث معروف إلى دخل هذا الرجل إلى المسجد فصلى والرسول صلى الله عليه وسلم يلاحظ فلما انتهى من صلاته قام وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع صلي فإنك لم تصلي وسني ارجع صلي فان صلاتك باطله نغم انتقدا ان اسلمت صلي وتزول كاع معهم يتوغي تزلى السما الثانيه نفهم كيش راه الا بتي جنح تزلي سلت وقبل الا في ميزان الله لم يصلي ولي قري جنح يغزل الله مصح صيتك كنت وقبل ملح تظل تسترز أجي السن في منسي لو للزل يلزم تزود الزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال يعاود الريت ومع يعاود يدولد يعاود الريت يعاود يدولد في آخر المطاف الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم داس كيف يشد الزل من جملة ثانية غاس السلمد إن يس إلى تركع إلى أن تطمئن راكعا. الركوع يلزم أن نسول في منه انت قعوني بسيونو تقول بتا تقول القيمت ملحي جس القيمت تزلت نفهمي بتا كان تزلت نفهم بتا المعنى تزلت نفهم باللي نشني لك أنا محتاجين غلزلت نشني لك محتاجين لكن أحوج ما نكون إلى الصلاة قدوي قال حد يترق الزلت قدوي قال حد يتقيش زلت قدوي قال حد يتهلديس قدوي قال حد يتزقلس يوم زلت قدوي تولهس لما يفسدها وما ينقضها قدوي يستفيد من هذه الصلاة والعكس والعكس قد بيقن حد زلت سيجي طرف حاجة آخر ما يفكر فيه وآخر ما يقوم به وكذلك يتجد تمجر تتسريك تخسخ تمعلى تنكوي يتزل قبل الوقت زل بعد الوقت ونتلقي ستريد ديما مرقد دونيت ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إذن ملي قنح جس القيمة زلت سبي تولها أبي تسول أبي تعسى بتين دو حدي بتغجر بتون تجر بعد الله قام بالواجبات أجس مر في فضائل وفي المستحبات وفي تكميليات اين الواجب الجزائي يتكمل بتغادي يكمل ديجنا يمارو بتغادي حسن زلت اني قلت حدي بنيات الدارتيري قلت تلقي وعمر ادبيه تحسن تيمارو تخيل كولر تخيل البنت ورتو واحد يتخيل فانوسا واحد يتخيل كرجا واحد يتخيل السنغي تسيلي واحد يتخيل يودلي واحد ينهمي يتحس بلي مش كادي يستغل وانت دارت تستغل الوقت الى قاع بسوني تو نسحق نسمد يعمر دون ومن ولله المثل الاعلى تظلت نغم ايها المؤمن يجب ان نفهم باللي تظلت نقد دونك انا نتهلا ديس نكمل كي كاع ماشي غنكمل ماشي غنتهلا زدير نتود الى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ديما نسم باللي زدير ليقن نغد جروه مني. فاذا قضيه الحركات ماذا بك مترك عد اترك عد ظهر شي ميس تبجنتش المستوى مع الظهر وتعيد بنادم الظهر شي عوج وكذلك إذا ضعنا درس من دو حدي أرسيني فدن تسفغد بسيد وبس تفتيت هذي عاد ظهري ميس مستوي زاوية قائمة تبجنا ولتولي والتوطي أين دو يدركوا على وحدي وكذلك متوطي للسجود بات تيقن حدي السن في من أدي ستسي فدن استمرت بهدوء أديج أدي بلا سي فدن بات تيقود العادي تورنين غي تنقز ستسي فسن جزار وكذلك عندما تسجد الترس أرني يرس تنزرت دي فاسن صلحا قلن غل قبلت الدوابيز مدابيك وبستني سيني دو حري آل دي عاد الكتاب سميس مع الدوابيز وكذلك إفدن تفدن أتقنت غل قبلت إلا وسيس تفدن دستي إلا وسيس قلت غل ظهرت العكس قاع من ديك شيلا ينقص من قيمة صلاة مدابيك تفدن أتقنت غل السات. ثم عندما تجلس تجلس إلى أن تطمئن جالسا إلا وسي غادي ريح يدولي على السجد فيتسند بد بالعقل الغردات وتمعلات بد تيقن صلاح إلى ديني نغيقن وعد نغيقن نشراء قاعد يس بعد تظلت. ثم بعد ذلك عندما تنهض كذلك أتبدد أتشرد أتعمد في فاسن تتشرد على كل حال الطريقة لا طريقة التي إلى بلا أدي تشر بلا ما نستسي فاسن استمرت بد تيسن في منسيلة أدي نجم أدي تشر بطريقة سليمة سواء كبيرة ما عليش تنسي استسي فاسن استمرت إتشر. وكذلك في قضية الرفع من الركوع عندما نرفع من الركوع أنبدد وحدي الدول الأعضاء أكل مشنسا ومن بعد ذلك ساعة نهوي إلى السجود. وكذلك من الملاحظات إلى أتنقدم بعد إذا كان سول على النية بعد إذا كان سول على الثياب الصلاة وفي الحقيقة الكلام واسع ولكن يضيق الوقت لمشيك بلادهم مديكم لدي سول جار وإنما فقط إشارات وكتذكير شيء كان سول بسي على حركة الصلاة. الآن أن سول بسي بعض الملاحظات في قضية الصلاة مع الجماعة. أولا قضية تسوية الصف تسوية الصف لقنشرين الواجب يلزم الصف يعاد مستوي يعاد يصلح ولا نترك الفرج في الصف لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الصف الأعوج ولا ينظر إلى الصف الأفلج. الصف لن يعوج الصف لن يقيم درزم فيه فتحات الله تبارك وتعالى لا ينظر إليهم أي لا يقبل منهم هذه الصلاة. وكذلك ماذا بك ونسوى الصف المارو ديما نترك ممر من اليمين ومن الشمال للجماعة مش كبتي جنحد انتقض وضوءه أما